الذين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. أظهرت لك ماذا الدرس لماذا أنت إلى أن نوصل علم إلى النقطة اللي فيه حتى التسلسل لا تنسى. أول شو استعرضنا إذا تتذكرون الكلام الذي ذكر الشيخ العنصاري من أنه الأقل معلوم الوجود، الزائد مشكوك الوجود يجب عنه البراءة، فلا يجب الاحتياط بإتيانه جزء مشكوك. هذا قلت الكلام المطروح منذ البداية، قلنا هذا الكلام يعني إجراء البراءة بالنسبة للزائد المشكوك وردت عليه ماذا عدة براهين، عبر عنها السيد براهين تثبت أن البراءة لا تجري. البرهان الأول هذا الذي هو بدينا اليوم بدينا إلى باكر إن شاء الله، من أمسه اليوم باكر إن شاء الله، البرهان الأول أن يقال بأنه براءة لا تجري. لماذا؟ لأنه عدنا علم بالوجود ماذا النفسي، هاي قلت النفسي لا تغفل عنه، متعلق إما بالأقل إما بالأقل، وهذا الوجود النفسي لا أعلم بأنه متعلق بمن بالأقل، لعله متعلق بمن بالأقل، تعلق الوجود النفسي بالأقل غير معنون. الشيخ الأنصاري ماذا أجاب إذا تذكرون؟ أجاب على أنه أفرض الوجود النفسي غير معلوم تعلق بالأقل، لكن بالتالي يمكن أن أشير إلى الوجود إلى الأقل وأقول هو واجب إما نفسا وإما غيرا بالوجود النفسي أو الغيري، وهو معلوم الوجود بذلك ينحل العلم إجمالي. إذا تذكرون قلنا بهذا المقدار لا ينحل العلم الإجمالي لما اذكرنا بعد هذا ما أكرر. ثم بعد ذلك انتقلنا ماذا إلى جواب آخر عن البرهان. البرهان يعني شو المقصود من عدل؟ أنه البرهان اللي عرضناه لردي الكلام الأول اللي طرحناه في البداية، البرهان هذا كان عدنا علم إجمالي بالنفسي بوجود نفسي يتعلق إما بالأقل إما بالأكثر. هذا طرحنا أول بكلام الشيخ الأنصاري، لكن قلنا سبع الشيخ الأنصاري بعض. الدفع الثاني اللي أنا ذكرناه الذي يمكن أن يقال بأن الأقل نعلم بوجوده النفسي، ولا أقول النفسي أو الغير حتى تقول بهذا المقدار لا ينحل العلم الإجمالي، لأن المعلوم بالإجماع بالتفصيل ليس مصداقا للمعلوم بمن بالإجماع، بل أقول الأقل أعلم بوجوده النفسي فقط، لأن إذا كان الأقل هو الواجب النفسي فبها، وإذا كان الواجب النفسي هو الأكثر فالأقل إذن واجب أيضا بالوجود النفسي، لكن نعبر عنه ماذا؟ الضم الانحلالي. هذا الجواب قال بعضهم والعرض عليه أنه أيضا يظهر من كلمات الشيخ الرسائل، هو كلمات الشيخ الرسائل تدل علوما على الأول أم صريحا، أما هذا الثاني أنا ما متأكد هالجد على أي حق. هذا هو الرد الثاني إعلانا على البرهان الأول. أمس إذا تتذكرون ناقشنا في هذا الرد الثاني، احنا ان شاء الله اربع ردود راح نذكر للبرهان الاول، الرد الاول والثاني انا فكرناهم بعد اثنين باكر تقرر لكم سماذا لا ينفرس عليك الموضوع، فهي ردود اربع راح نستعرض علما للبرهان رد على البرهان الاول. فالرد الثاني هذا اللي بيحكينا انا سؤال اليوم اسأل عن بيانت الرد الثاني، أنه نقول اللي بيقوله يظهر قيله يظهر بكلمات الشيخ الرسائل أيضا أنه عدنا علم بوجود الأقل بوجود النفسي، لكن إما الاستقلالي إما الظني. كيف دفعنا هذا الرد بالأمس؟ كيف دفعناه بالأمس؟ قلنا لرد فاعل يقول ايضا هنا لا ينحل العلم اجمالي. لماذا؟ لان المعلوم بالتفصيل ليس مصداقا للمعلوم بالاجمال. اذا المعلوم بالاجمال ما هو؟ الوجود النفس الاستقلالي اما للاقل من الاكثر. بينما المعلوم بالتفصيل ما هو؟ الوجود النفسي الاعم من الاستقلال والظن. هذا ذكرناه كدفع علم الى الرد الثاني. بس هذا الدفع ثاني وليس بثاني. هذا الدفع درسنا الجديد من الان سوف يشرح عن هذا الدفع ثاني ولا يا دفع بالله لا تمسوا. يقال على انه صحيح عندنا علم تفصيلي بالوجود النفسي للاقل اما استقلالا واما ظنا، لكن مع ذلك لا ينحل العلم الاجمالي لان هذا المعلوم بالتفصيل ليس مصداقا للمعلوم بالاجمال. اذ المعلوم بالاجمال هو الوجود النفسي الاستقلالي، بينما المعلوم بالتفصيل هو الوجود النفسي للاقل الاعم من الظن والاستقلالي، فلا ينحل العلم الاجمالي. هذا تام اقول او ليس بتام؟ هذا الحكي، هذا الحكي المرتب تام او ليس بتام؟ ليس بتام. والله شوف شلون ليس بتام، شيء لطيف ترى راح نبينه وشوية دقيق لكن لطيف في نفس الوقت. يقال على انه صحيح انا سابقا كان لي علم اجمالي بمن؟ علم اجمالي بالوجود الاستقلالي. هذا الاستقلالي بالله ما تجي تفهمني يا شنو معنى استقلالي؟ فنفهم معنى وبعد ما نفهم معنى نجي نلاحظ انه التنجس هل ينفض ايضا على الاستقلالية وعلى اصل الوجود؟ يعني لما اقول انا اعلم اجمالا بوجود استقلال جاري تنسب عليه بوجود من دون قيد الاستقلالية ونقول لا، الوجود يتنزز وقيده ايضا قيده وهو الاستقلالية ايضا يتنزز. الصحيح ان الاستقلالية قيد الاستقلالية لا يتنزز. لماذا؟ لان ما معنى الاستقلال تتبع عن الاستقلالية فالنفسين معناها هل لها معنى قابل لان يتنجز ام لا؟ شنو معنى الاستقلالية؟ نقول وجود مستقل. مستقل يعني نقول وجود ماذا؟ التسعة وجود مستقل، وجود نفسي مستقل، وجود التسعة مستقل يعني شنو؟ يعني ثابت للتسعة ولم يثبت لأكثر من التسعة. إذا ثابت لأكثر من التسعة يعني للعشرة وجود التسعة راح يصير ظني غير مستقل. فمستقل متى يصير؟ إذا لم يشمل غير التسعة. هذا معنى الاستقلالية. فمعنى الاستقلالية ماذا؟ استقلالية وجود التسعة مثلا ما هو معنى؟ يعني عدم شمول الوجود وجود التسعة لغير التسعة فقط ثابت التسعة. ونقول وجود العشرة استقلالي نفس استقلالي عن نفس الحجم. وجود العشرة استقلال يعني ماذا؟ يعني هذا الوجود دار للعشرة لم يثبت لأزية المين من العشرة. إذا كان ذلك بأزية من العشرة كان وجود العشرة ماذا؟ غير استقلالي يعني كان ضمني. هذا معنى الاستقلالية. فالاستقلالية معناها بتعبير مختصر عدم شمول الوجود للغير. هذا تعبير مختصر مفيد هذا منه. فإذا كان هذا معنى الاستقلالية هل يمكن الاستقلالية التي هذا معناها أن تتنجد علينا؟ لا معنى. يتنجد علينا الوجود دليل، أما عدم شمول للغير يتنجد علينا. شو لا ربط هذا؟ عدم شمول للغير يتنجد علينا هذا ما له معنى. فليست الاستقلالية معنى يقبل التنجس. معناها معنى لا يقبل التنجس ابدا، لان معناها عدم الشمول للغير، وعدم الشمول للغير لا يمكن ان يتنجس. نعم الذي يتنجس ياهو الوجود المتصف بالاستقلالية، لكن من دون في الاستقلالية اصل الوجود يتنجس، اصل وجود التسعة، اصل وجود العشر. أن قيد الاستقلالية لا يتنجد. إذا هذا الصباح يا أخي، إذا هذا الصباح يلا كرر ماذا؟ كرر حينئذ ماذا إحساسك الذي استحسنت في الساعة؟ رد نشوفها صحيحة. راح أرد في الساعة الآن رعتان يتضح الرد رعتان إحساسك هاي كان أن علمنا الإجمالي بالوجود النفس الاستقلالي لا ينحد. دين لا ينحد بعلمنا التفصيلي بأن التسعة واجبة، إما نفس واجبة نفسا إما استقلالا إما ضمنا. ليش ما ينحد؟ بتشكفل في تسعة الله برك، لأنه هذا المعلوم التفصيلي ليس مصداقا علما للمعلوم الاجمالي. اقول لك شوي احنا عند الشاوية ليس مصداقا، شوي عند الشاوية هو علمنا الاجمالي شنو؟ ذاك التوقع علمنا الاجمالي كيف الصوغة انت علمنا الاجمالي؟ انا عايز اشوف شنو الصوغة له صياغتها. مرة الصوغة بشكل تقول لنا علم اجمالي بوجود نفسي مقيد بقيد ماذا؟ مستقل. وكلمة مستقل هم تدخلها بالحساب، يعني تجعلها متنفذة دينا بالعلم الاجمالي، فما تنظر الى اصل الوجود، تنظر الى قيد الى الوجود وقيد الاستقلالي. إذا هكذا تسوق العلم الإجمالي بحيث ماذا؟ هكذا تسوق العلم الإجمالي بوجود المستقل، بحيث كلمة مستقل تدخلها بالحساب ويكون المتنزل عليه ماذا؟ الوجود المعلوم بعد والاستقلالية. إذا هكذا كلام صحيح، يا كلام صحيح أن المعلوم بالتفصيل ليس مصداقا للمعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال الذي أدخلناه بالحساب ما هو؟ ما هو وجود مقيد بما بالاستقلالية، بينما المعلوم بالتفصيل ما هو؟ وجود غير مقيد بالاستقلالية، إما ظني إما مصدق، غير مقيد بالاستقلالية فليس من داخله. بدأ يجد كلام الثاني، لكن المبنى باطل، المبنى لا مبنى باطل، وهو صياغتك عن علم الإجمالي بهالشكل باطل. تقول لنا علم إجمالي بوجود مستقل وتدخل كلمة مستقل بالحساب، هذا باطل. كلمة مستقل لا تدخلها بالحساب، لأن قلنا لا تتنجز بينا بالعلم الإجمالي، إذ ليس لها معنى قابل للتنجز. معناها عدم الشمول للغير، وعدم الشمول للغير لا معنى لأن يتنجز. شايفين صيغة العلم الإجمالي شلون؟ نفس الصياغة الثانية تقول لي علم إجمالي بوجوب نفسي. كلمة مستقل بعد ما دخلها في الحساب فالذي يتنجز ياهو الوجوب النفسي، فلي علم بالوجوب النفسي. إذا هكذا تصيغها تعال سأل أن المعلوم بالتفصيل، لاحظ هل هو مصداق المعلوم بالإجمالي ولا بل المعلوم بالتفصيل ما هو؟ وجود نفسي متعلق بالأقل قيد الاستقلالية والظنية قد تحذر معه لا تدخل بالحساب. إذا هكذا فصار المعلوم بالتفصيل مصداق للمعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال ما هو؟ وجود نفسي مستقل بعد الجيد. المعلوم بالتفصيل أول وجود نفسي بالأقل مصداق وجود نفسي إما بالأقل إما بالأكثر. هذا وجود نفسي ماذا؟ أعلم تفصيل من وجود نفسي للأقل بعد استقلال ظني لا تجيده. إذا أحدث بعد هذا المعلوم بالتفصيل صار مصداق المعلوم بالإجماع. انتهى جواب السيد وهو جواب لطيف وفيه شيء قليل من الدقة. أثر الكياد يروح حتى أطبق العبارة ثلاثة. أنت قلت بأنه صحيح الأقل أعلم بوجوبه النفسي إما الوجوب النفسي الظني إما الاستقلالي، لكن هذا المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي، فلا ينحل علمنا الإجمالي بمن بعلمنا التفصيلي لأنه ليس مصداقا. الذاتي هو وجود نفسي مستقل طبيعي متعلق ما بالأكثر ما بالأقل، والمعلوم التفصيلي وجوب نفسي للأقل لكن إما ظني إما استقلالي، ليس مقيد بالاستقلالي. لكن مقيد بالاستقلالي هذا مقيد، لكن مقيد بالاستقلالي هذا غير مقيد بالاستقلالي، وغير المقيد بالاستقلالي كيف يصل مصداقا للمقيد بالاستقلالي؟ وجوابه جواب السيفة أن الاستقلالية لها معنى لا يقبل التنجس، معنى عدم الشمول، فهذا لا يتنجس، فأصل الوجوب المتقيد بها يتنجس من دونها هي لا تتنجس، الوجوب المتقيد بها يتنجس. وإذا عرفت ذلك فلنأتي ولنعرف كيف تصوغ أنت العلم الإجمالي. فهارة هكذا تصوغ تقول لعلم إجمالي بوجوب نفسي متعلق إما بالأقل إما بالأكثر ومستقل، وهذه كلمة ومستقل أنت تقول كل الدين ما بيان تدخلها بالحساب، يعني تدخل العلم الإجمالي لها منجز للاستقلالية كما ينجز أصل وجوب نفسي ينجز الاستقلالية. إذا هكذا فما ذكرت بعد ذلك صحيح من أن المعلوم الإجمالي تفصيلي ليس مصداقا للإجمال، لأن الإجمالي مقيد بالوجوب النفسي المستقل، بينما المعلوم التفصيلي للأقل ما هو وجوب نفسي غير مقيد بقيد الاستقلالية بل أعم من الظن والاستقلالية. فما بنيته من البناء على المبنى صحيح لكن أصل المبنى باطل، أصل الصياغة باطلة. أنت تقول أعلم بوجود نفسي إما بالمتعلق بالعقل أو بالأثر مستقل، مستقل من الدخل في الحساب لا يتنزل، فلا بد أن تأخذ الصياغة الثانية وهي ماذا؟ أنا أقول أعلم بوجود نفسي متعلق إما بالعقل إما بالأثر مستقل بعد ما دخل في الحساب أحس أصلا. وإذا أحذفت تجي الآن للمعلوم التفصيلي ما هو؟ أعلم بوجود تفصيلي بوجود نفسي تفصيلي متعلق بهم بالأثر، بعد ما أقول نفسي أو استقلالي أو الظن أحذف ذلك ولذلك على هذا مزاق لذلك وانتهى. فطبق العبارة. ويلاحظ أن الاستقلالية معنى منتزع من حد الوجود. منتزع من حد الوجود يعني شنو من حد الوجود؟ الوجود له حد، بل الوجود له حد فقد يكون شامل للغير، هاي أحد حدوده، وقد لا يكون شامل للغير، هاي أحد حدوده أيضا. فهو لذلك تعريف حد الوجود منتزع من حد الوجود الذي هو شنو حد الوجود؟ يعني عدم شمول الوجود لغير ما تعلق به، يعني عدم شمول للأكثر من نصف. فحد الوجود أن في تيمور حد الوجود الذي هو الاستقلالية بمعنى ماذا؟ عدم الشمول للغير. وحد الوجود الظني ما هو معنى الشمولية للغير؟ هذا حده. والحد لا يقبل التنجز ولا يدخل في العهدة، هذا يعني الذمة، وإنما يدخل في العهدة ماذا؟ ويتنجز ماذا؟ ذات الوجود المحدود، يعني من دون ماذا؟ ذاته، ذات المحدود، من دون حده. لا تقول ليش ما قال السيد من دون حده؟ أقول لك ما قال ذات هو لما قال، إذا كان قال المحدود كلامك صحيح، فدار السيد مهتم، لعل الحد هناك ماذا يتنجز، لكن قال ذات الوجود المحدود. ما تطلق عليه من دون حد يطلق ذات، يعني اصل الوجود يتنزل. فاذا هذا الصفحة اذا هاي المقدمة الصفحة هاي المقدمة الاساسية انه ماذا الاستقلالية الذي يحب الوجود لا تتنزل، اذ لا معنى لان يتنزل علينا عدم الشمول للغير، اي شيء يضرب هذا الشيء يتنزل. اذا هذا اتضح نأتي ونقول يلا الان علمة الاجمالي اجي اشوف شلون الصورة ذات دخول علمة الاجمالي بالصياغة الاولى والثانية خل اشوف فيشوف شي يقول. فالعلم الإجمالي بالوجود النفسي المقيد بالاستقلالي وإن لم يكن منحليا، إذا قيس بالاستقلال هاي السياغة الأولى، هاي السياغة الأولى يا أخي، يعني إذا أخذنا بها السياغة الأولى يعني كنا أعلم بوجود إجمالا بوجود نفسي استقلالي، هذا إن لم يكن منحليا. ولكن من علم بهذا العلم لا يتنجس، الذي علم بهذا العلم شنو هو؟ وجود نفسي استقلالي، استقلالي هذا ما يتنسك مجموعة، لكن استقلالي لا يتنسك وإن لم يكن منحل. ولكن معلوم هذا العلم، معلوم هذا العلم صدر عبارة كبيرة، ها يعني من علم هذا العلم الذي علم هذا العلم شنو هو؟ وجود استقلالي. لا يصلح للدخول في العرض المعلوم هذا، وهو ماذا؟ وجوب استقلالي لعدم قابلية حد الوجوب والاستقلالي مش تنجس. فشخل ننظر للصياغة الثانية، فننظر بالله للصياغة الثانية، فنسوي علم الإجمالي دينا بذات الوجوب اللي هو المحدود من دون إدخال الحد في الحساب، هذا يتنجس وينحل بالعلم التفصيلي اللي متعلق بمن بالعقل يفعل بعض، لأن كلمة الاستقلال ضمير حاجتها. لذلك هاي السياق الثاني يقول والعلم الإجمالي، إذا في تاخذ هذا الشكل ما الشكل في تاخذ لا يخفى على أنهم المطلب هو شيء دقيق، وعبارة السيد هناك عن بني لا تخلو من الدقة. والعلم الإجمالي بذات الوجوب المحدود، ذات الوجود المحدود، ذات الوجود المحدود لما قال ذات الوجود المحدود بعد إيماد عن معنى الحد من دخل بالحساب، وإن كان من التأكيد السيد إجداء رضوان الله عليه بقطع النظر عن حد استضعاف العلم الإجمالي بعض الوجود مع قطع النظر ماذا؟ اللي هو الوجود محدود بحد الاستقلالي مع قطع النظر عن الحد، بقطع النظر عن حد الاستقلالي هذا العلم الإجمالي بذات الوجود هو الذي ينجز معلومه. معلومه شنو هو؟ معلومه ذات الوجود بحث من دون قدر الاستقلالي فينجز ذات الوجود صحيح ويدخله في العهد ويدخله في الحرب. حينئذ نقول وهذا العلم الاثنان بهالشكل بصياغه ثانيه منحلا بينا بالعلم التفصيلي الذي اشرنا له. شنو الذي اشرنا له؟ علم تفصيلي بوجود النفس للعقل. تعال لا تقول ظني او استقلالي، احدث يا اخي ظني او استقلالي احدث. الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني يا اخوان للمرجى المائيني رضوان الله عليه، هذا جواب ثاني. علما هذا جواب ثاني، لن ننتظر لو احنا علما هذا جواب ثاني، التباس لا يصير بعد. هذا ترى مو جواب عنه، عن اصل البرهان الاول. برهان الاول ردوده بكلمه منها منها منها منها اربع منها، ليس اشتباهات، اشتباه ليس بها في حده. هذا الجواب الثاني جواب ثاني علما. للرد الثاني، الرد الثاني ايه الرد الثاني اللي قلناه اللي اليوم كررته في اول هاي الصفحة 171، الرد الثاني شنو الشان تذكره؟ انه انت قلنا علمنا الاجمالي بالوجود النفسي بالاخر، هذا اكثر من حال دونه بعلم تفصيلي بالوجود النفسي. اما الاستقلال اما ظني ثالث علما للعقل. هذا رد بينا بردود جل. اهم الردود الجد اثنين، الاولي الذي شرحناه امس واليوم كررته، وهو ماذا الرد الاولي؟ على انه يقال انه المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الاجمالي، لان المعلوم الاجمالي وجود استقلالي، بينما المعلوم التفصيلي وجود غير مقيد بالاستقلالي. الجواب الثاني على الرد الثاني للمرزا النائم رضوان الله عليه، شوف المرزا شو يقول. يقول المرزا رضوان الله عليه انت بل شو تكرر لعلمك التفصيل والاجمالي، ايش يكرر لي يا رجاء صاحب الرد الثاني؟ انت يا صاحب الرد الثاني كرر لي رجاء علمك الاجمالي والتفصيلي. شو انا بنائي ان هذا العلم التفصيل عين الاجمالي مو اثنين، تفصيل اجمالي ما عدني بس اجمالي عدني. شوف المرزة شو اللي يسوي بعد، اقول لك المرزة شو مقصودة من هذا الجواب. مقصود المرزة من هذا الجواب يلي بيقول انو علم اجمالي تفصيلي ما عدني، تفصيلي وعين الاجمالي، فما جبت لي انت علم تفصيلي. هذا المرزة يقول بيتكرر لي شو علم الاجمالي والتفصيل كرر لي يا صاحب الرد الثاني. خل اكرر هل شو اقول؟ انه كان عندنا علم اجمالي بوجود نفسي استقلالي، دون سايس النفس استقلالي دون بس تجيل استقلالي متعلق اما بالاقل اما بالاقل، هذا علمنا اجمالي. خب جبنا علم التفصيل اللي بحميت به العلم الاجمالي، جبنا يا العلم التفصيلي خلع شؤون ولي علم تفصيلي بوجود العقل، بوجود العقل مثلا بالوجود النفس، لكن إما ظنا وإما استقلالا. المرزا يقول هذا العلم الثاني عين الأول، لا أن هذا الثاني تفصيلي والأول اجمع، اذا صدق الثاني تفصيلي اذا صدق مو كذا يحل ذات الاول، لكن شو تفهم اجمالي هذا؟ شلون شو تفهم اجمالي بالله هذا؟ تبينني يا ايها المرزا. يقول بجيب لنا بالله هذا العلم التفصيلي في العرايسية شلون كذب هو نفس الاجمالي السابق. علم التفصيلي هيك اعلموا بوجود نفسي. علمنا التفصيل هذا بنا، خل اكرر حتى نشوف كيف كذب هو ليس بعلم تفصيلي بل اجمالي واقعا. هكذا علمنا التفصيل، اعلنوا بوجود النفسيين متعلق بالعقل إما نفسي إما ظني. أقولها إما نفسي إما ظني. توضح لي يا رجاء. أنت لا تجيب مو ألفاظ. أنا بعض مرات واحد ألفاظ يجيب. عفوا طب اشتباه إيه؟ لا اشتباه قلت إما نفسي إما ظني. نفسي إما ظني إما استقلالي. صار اشتباه. صح أحسن. ماذا إما ظني إما استقلالي وضح لي يا رجاء. انت شو تجيب الباب انسان بعد مرات الباب يريد يتغلب على الطرف مقابل يسوي لنا علم من الاجمالي الحاسب يوضح ها اوضحها ايه هتش راح اوضحها سبق راح اوضح على مو هذا التوضيح هتش تفصيلا بوجود النفسي متعلق الاقل راح احسه بالاقل راح اقول بالتسعه بعد اقل راح اوضح ايه اوضح بعد متعلقا بالتسعة إما ظنا ظنا يعني شنو والتسعة لازم ظنا يعني شنو نفسه ظنا يعني شنو يعني مقيد بالجزء العاشر ظنا ممكن معناه ولا يعني واجب الأثر والتسعة في وجوده مقيد بينا بالعاشر يا أخي من أول أكرر أعلم تفصيلا بوجود النفسيين متعلق بالأقل بالتسعة يا تسعة إما ظنان ظنان يعني شنو إما التسعة المقيدة بهم بالجزء العاشر تسعة المقيدة وإما استقلالا استقلالا يعني ماذا استقلالا وجد نسوي استقلالي يعني تسعة غير مقيدة بينا بالجزء العاشر بل هي مطلقة من هاي الناحية تريد تجيب الجزء العاشر تجيب ما تريد تجيب لا تجيب مو بهي إذا علمنا التفصيلي بدلناه من الصياغة القديمة إلى الصياغة الجديدة الصياغة القديمة شو كانت الصياغة القديمة الصياغة القديمة ها أعلم تفصيلا بوجود الأقل من وجود النفسي إما ظنا إما استقلالا الصياغة الجديدة قبل شوف شلون راح تصير أعلم بوجود أعلم تفصيلا بوجود الأقل بوجود التسعة إما التسعة المقيدة بوجود التسعة المقيدة أو التسعة مطلقة هيك صار يا أخي علمنا التفصيلي ولا التفصيلي هكذا صار ولا مو بعد شوية صار تقول لا شلون هيك صار فإذا صار علمنا التفصيلي هكذا وتعال علمنا الإجمالي خلينا نشوفه اللي بيسترسى أولا علمنا الإجمالي خمسوبة غير هذا يوم نفس هذا علمنا الإجمالي شنو وطان فنرجع له أعلم إجمالا بوجود النفسيين استقلال متعلق بينا إما بالأقل يعني إما بالتسعة وإما بالأثر الأثر شنو عن التسعة لكن يا تسعة تسعة المقيدة بالواحد عن أقل هو التسعة غير المقيدة بالواحد والأكثر عن تسعة المقيدة بالواحد فالصياغة القديمة للعلم الإجمالي لاحظها للعلم الإجمالي مو التفصيل الإجمالي هي الصياغة الجديدة القديمة شو مش كانت للعلم الإجمالي أعلم إجمالا بوجود نفسي متعلق إما بالأقل إما بالأكثر هاي الصياغة القديمة الصياغة الجديدة العلم الإجمالي شو هي حتى نقارنها وياها وهي الصياغة الجديدة علما للعلم التفصيلي الصياغة الجديدة العلم الإجمالي هي الصياغة الجديدة للعلم التفصيلي فالصياغة الثانية للعلم الإجمالي هاي الجديدة أعلم إجمالا بوجود نفسي متعلق بمن إما بالتسعة المطلقة، الأقل هو التسعة المطلقة، الأقل عن التسعة المطلقة غير المقيدة بالواحد، يجي واحد ما يجي غيره، وإما بالتسعة المقيدة بالواحد، أكثر عن التسعة المقيدة بالواحد. إذا كان هاي سياق العلم الإجمالي، هذا سياق العلم الإجمالي هو نفس ماذا؟ صياغة جديدة علما للعلم التفصيلي. اذا انت ما قلتنا بالعلم التفصيلي علم جديد غير العلم الاجمالي، هو عين العلم الاجمالي ما سويتنا شيء جديد. الانسان لما يقول انا احل من العلم الاجمالي بعلم تفصيلي، غير يكون يجيبنا ترد علم تفصيلي غير الاجمالي، غير يكون مو نفسه بس بدلنا بالالفاء. احنا الان قاعد نشوف العلم التفصيلي عين العلم اجمالي، وليس شيئا جديدا. اريد اكرر بعض، لماذا ليس شيئا جديدا؟ لان قلنا نجي نلاحظ اول العلم التفصيلي بقياسه القديمه ثم ندخلها الى قياسه الجديده، واضح؟ وبعدين نروح الى العلم الاجمالي، نلاحظ قياسه القديمه ونبدلها الى الجديده ثم نقارن بين الصياغتين الجديدتين للعلم الإجمالي وللعلم التفصيلي. لما نقارن نشوف هذه عن تلك، كيف بين الإجمالي عن التفصيلي؟ لكن أنت بالصياغات القديمة بالألفاظ جعلت المغايرة بينهما. نرجع الآن للعلم التفصيلي. الصياغة القديمة شنو هي؟ أعلم تفصيلا بوجوب الأقل، إما استقلالا وإما ظنا. طبيعي بوجود النفسيين، فهذا بعد لم طول به. إما نفسا وإما استقلالا وإما ظنا، هاي الصياغة القديمة. الصياغة الجديدة شو تقول؟ كلمة الأقل أحدثها، كلمة استقلالا وظنا هم أحدثها، لأن هذا موجب للتشويش. فهيك راح يصير. انت اذا حدث دورها قلع والسي وهو اذا تدوره كان هو اوضح كان المطلب يصير. فهيك يصير المعنى اعلموا بوجود التسعة، الاقل يعني التسعة، الدال استقلالا والدال ظنان راح اغير بوجود التسعة المطلقة، اما المطلقة هاي قبل الاقل، وإما المقيدة بالواحد. لأن إذا ظني معنى الواجب الظني يعني ماذا؟ أنه الأقل واجبة بشرط الواحد، مقيدة بالواحد. وإذا وجود التسعة استقلالي يعني معناه غير مقيدة بالواحد، مين تجيبه واحد تجيبه، مين تجيبه لا تجيبه، نقطة. فإذا الصياغة الجديدة للعلم التفصيلي هكذا صار، أعلم وعد أكرر تفصيلا بوجود الاقل، بوجود التسعة، اما المطلقة يعني غير المقيدة بالواحد، واما المقيدة بالواحد. هذه صياغة عين التفصيل. الصياغة الجديدة للعلم اخرجها العلم الاجمالي. صياغة القديمة ماذا كانت؟ هكذا كانت، اعلم اجمالا بوجود يعني نفسي، اما للتسعة اما للاقل اما للعكس. هاي الصياغة القديمة. الصياغة الجديدة ماذا للعلم الإجمالي؟ إيش كان الفائدة؟ أعلم إجمالا بوجود ماذا؟ نفسي، إما للأقل، للأقل يعني شنو الأقل؟ تسعة، إما للأكثر، الأكثر شنو هو؟ يعني تسعة المقيدة بالواحد، يعني إما هنا تسعة غير المقيدة بالواحد، إما تسعة المقيدة بالواحد، هذا علم الإجمالي، هذا علم الإجمالي علم التفصيلي. فلم تأتي بعين تفصيلي يغاير ماذا؟ العلم إجمالي. شيء ترى جدا لطيف، هواية لطيف، إذا تتأملون شوي نبي واحد يكون يتأمل حتى يتضح ماذا؟ هذا أطبق ماذا؟ العبارة. ليش؟ لأن عن مسوية الواحد أكثر شو منها؟ عشرة، يعني تبقى المتابعة الواحد كلمة عشرة مهمه ماذا؟ النفسية ماذا؟ تعبير عشرة. أنا أقول أن أعطيت عشرة، لكن مرة أقول أعطيت عشرة، مرة أقول أعطيت تسعة مطيف واحد، تقول لي لا لا ما اريد اصبح مقيد فينا بواحد، اريد الا عشرة. صحيح اللفظ بتغير لكن المعنى ما تغير، واحنا في باب العلم الاسلام والتفصيل انحلال على الاسلام ننظر الى المعاني فما يجب ان نرمى الى الاثر. صحيح من حيث اللفظ اكبر قدماته لكن من حيث المعنى نفس الشيء. الجواب الثاني هذا قلت لو نزل ناحيني، وهذا الجواب الثاني على الرد الثاني، ان وجود الاقل طبيعي. السيد ما مبين المطلب بالمنهج الذي انا بينته، لعل المنهج الذي انا بينته هو الاوضح، وان كان مع الايضاح الشديد هي كان خفيه، لكن منهج السيد بهذا الجواب جدا خفيه. مع الله ان وجود الاقل اذا كان استقلاليا، ما تقول اعلم بوجود في العلم التفصيلي، تقول في العلم التفصيلي تقول اعلم بوجوب الاقل ان استقلاله، واستقلاله شو بوجوب الاقل استقلاله؟ وجوب الاستقلال فمن تعلقه الاقل مطلقا، يعني الصفحه غير المقيده من حيث الواحد، من حيث الامام الزائد وعاد، اذا بيجي بالزائد ما بيجي. اعلم بوجوب الاقل ان استقلال اما ظنه، ظنه يعني شو معناه ظنه؟ تعرف تبدا ظنه، وجوب الاقل ماذا ظنه؟ وجوب الاقل ظنه يعني الصفحه المقيده بالواحد. وإذا كان ظنيا، يعني وجود الأقل إذا كان ظني، فمتعلقه الأقل المقيد بانضمامه الزائد. فإذا على هذا الأساس راح يصير علمنا الإجمالي شو راح يصير، علمنا التفصيل شو راح يصير. علمنا الإجمالي، علمنا الإجمالي قال سياقته هو شنو الشرط سياقته؟ أعلن بوجود نفسي إما للأقل إما للأكثر، هيك بدل الألفاظ، وأعلن يعني بوجود إما التسعة المطلقة إما التسعة المطيلة، هيك. وهذا يعني إما نعلم إجمالا إما هاي السياق الجديد العلم الإجمالي بوجود التسعة المطلقة أو التسعة المطيلة، والمطيلة لا المطلقة، لا تقول التسعة المطيلة نفس التسعة المطلقة، مثلين لا مثلين خذ واضح هذا بحر. هذا ياهو علم الإجمالي. علم التفصيل شنو هو؟ ما بتفاوض عبد مو ترى شيء قاعد يعني. علم التفصيل ما نقدر علم الإجمال. ما نقول علم التفصيل بالأعلى من وجود الأقل. إما الظني إما الاستقلال. إما الظني يعني استفعال مطيبة بين الجواح. إما الاستقلال يعني استفعال مطلقة. جاب عن علم الإجمال. والعلم التفصيل بوجود التفعال على الإجمال. على الإجمال يعني شنو؟ يعني تفعل إما إما الظنية بوجود الظني إما بوجود الاستقلال. يجب نفسي يجب استقلالي او اظن من هذا حتى خلي ماذا ان المقيد ان المطلقة هيك شيء حتى انرح بعد يقيد يعني بدل استقلالي بكلمة ماذا المطلق وكلمة ماذا اظني بكلمة ماذا المقيد علم من التفصيلي ليس الا نفس ذلك نفس ذلك العلم الاجمالي بعبارة موجزة ذات العبارة شو اطول هالعبارة موجزة فلا معنى لانحلاله به يعني انحلال علمنا الاجمالي بالتفصيل ما دام العلم التفصيلي من حيث الروح علم الاجمالي فلا يوجد عندنا ايمان حتى نقول على انه ينحل الاجمالي بالتفصيل لدقة المطلب هذا المقدار كافي والحمد لله رب العالمين.